هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا كلاما لا فحش فيه، لا بذاءة فيه، لا عنف فيه، يتكلم وهو مظلوم بأحب الكلمات وأطيب الكلمات. جاء الإسلام يؤكد على هذه المعالي كصفة من صفات المؤمنين في قول الله عز وجل: وإذا سمعوا اللغو، كلام الفاضل اللي ملوش معنى، كلام الجارح الذي يؤذي النفوس، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. جاء القرآن يحذر من أن يكون الإنسان حجرة، من أن يكون الإنسان صخرة. جاء الإسلام يبين حقيقة الإنسان، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا. ممكن تلاقي واحد شايف نفسه بيلطش يمين وشمال، يتعامل مع نفسه ومع الآخرين بمنتهى الكبر والعنجهية، فيقوم ربك يخاطبه ويقول له: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، أنت يا عبد الله الأرض أقوى منك والجبال أعلى منك، فمن أنت؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله سبحانه وتعالى أوجدك في هذه الدنيا لتكون بأخلاق الآدميين الطيبين المؤمنين، أوجدك ربك عز وجل في هذه الدنيا لتعيش كما كان يعيش سيد النبيين محمد صلى عليه وسلم تسليما. فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أحبة الكرام، وصف الله عز وجل نبيه وحصر بعثته ورسالته في كلمة واحدة، ألا وهي رحمة، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هكذا بالحصر والقصر. وأخبر ربنا عز وجل وهو يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. العبد منا إذا وجد الناس ينجفلون عنه ويبتعدون عنه لابد وأن تعي وأن تفهم أن بداخلك مؤثرات طاردة تبعد الزوجة عنك، تبعد الولد عنك، تبعد الصاحب عنك، تبعد الطالب عنك، تبعد الجار عنك، تبعد الناس عنك، لأن عندك طاقة سلبية طاردة من سوء الخلق والفظاظة والعياذ بالله. ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ولد من أولاده وجلس على حجر النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل ينظر إلى النبي ويراقب، فوجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الولد ابنه، أخذ في حضنه بيطبطب عليه بيبوسه بيدلعه عاد، فنظر إليه وقال: أو تقبلون صبيانكم؟ يستنكر، مش بيستفهم، بيتفجع. أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر النبي إليه وقال: مالي مالي، أو وما أملك لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. يا إن العبد الذي يرزق بالرحمة، إن العبد الذي يرزق باللين يستمتع بهذه الدنيا ويعيش فيها كأنه في جنة. قبل جنة الله في الآخرة. ولذلك تعالوا بنا بعد هذا المدخل لنعيش مع معنى عظيم من معاني هذا الدين، وهو أن العنف والإكراه لا يفيد الناس في شيء. لابد وأن نقف اليوم مع هذا جيدا، لأسباب وأحداث حركتني، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. العنف، الغلظة، الفظاظة التي صارت أصل في الناس اليوم، زوج وزوجة، أب وعياله، جار وجاره، سواء ركابه، مدرس وتلاميذه، ستجد أن الصفة السائدة في الناس اليوم أن الناس في قمة العنف وفي قمة العدوانية. حتى العيل الصغير، العيل الصغير لو قابلك في الشارع أو في الطريق ما عادش زي زمان يقول لك سلام عليكم وازيك يا عمو وحاجات من دي، يقول لك ايه. حتى لو غلط فيك وأساء إليك صار رد فعله في السوء أسرع من قوله أنا آسف. لو ما ترباش على أنه يعتذر للناس إذا أخطأ، اتربى على أنه يبقى عدواني في البيت، في المدرسة، في الإعلام، في الشارع. حتى الألعاب اللي موجودة اليوم في إيدين أولادنا على الموبايلات والكمبيوتر صارت كلها مصبوغة بصبغة الحروب والثورات والدم، حتى نشأ جيل عنده استعداد أن يعيش طوال عمره يحارب وينازع ويثور ويفور، عنده استعداد أن يعيش بقية عمره يرى الدم يمينا ويسارا. وهناك من يخدم على هذا الفكر وهذه الثقافة وهذه التربية. فأنا بقول لك لا، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان فيه خلق آخر، مش كده خلق الآخر اللي هو الرحمة، اللين، إنك تكون هين، إنك تكون سهل، إنك تكون متواضع للناس، إنك تكون سباق بالخير للناس. هذا يحتاج إلى وقت وإلى تربية وإلى وسائل وإلى إعداد لا أول ولا آخر له. المهم أنني أنبه فقط في هذه الخطبة على أن هذا السلوك لا ينفع لا في المجال الاجتماعي ولا في المجال الدعوي. كل الجماعات والتنظيمات التي على وجه الأرض على اختلاف مسمياتها كلها تتبنى فكرة الدين وأن ما هي فيه دين، وهي في حقيقة الأمر لا تقاتل إلا المسلم. لا ترى هناك دم يراق إلا دم المسلم، ربما يستعان بغير المسلم على إراقة دم المسلم. ثم أنت تنظر إلى هؤلاء، أنتوا يا جماعة إيه؟ دين الإسلام، خلافة، تمكين، مستقبل لله، عز الله ورسوله، ومن قال لكم أن هذه هي الوسيلة التي تجعل الناس مؤمنين؟ مش أنت عايز الناس تؤمن؟ أيوة أنا عايز الناس تؤمن، مش دي السكة، مش ده الطريق. عايز تربي عيالك، مش دي السكة. عايز تمشي زوجتك في الطريق المستقيم، مش دي السكة. لم يجعل الله عز وجل العنف ولا الإكراه سبيلا لخير أبدا، إنما هو سبيل دم وخراب. وتعالوا بنا ننظر إلى النبي محمد، كيف دعا الناس إلى الله سبحانه وتعالى وهو رسول رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. لن ترى في دعوته صلى الله عليه وسلم صوتا عاليا أبدا ولا كلاما كثيرا أبدا، ولا سيفا بطاشا أبدا، وإنما سترى تطبيقا حرفيا وعمليا لأمر الله عز وجل لرسوله حينما قال له: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مع إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان لديه الفرص التي بها يجبر كل الناس على اعتناق هذا الدين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما استمر النبي صلى الله عليه وسلم من أول دعوته إلى آخر لحظة في حياته يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ويناقش ويجادل ويصبر على الأذى الذي يتعرض له. وإليك بعض الصور، فإن العنف والإكراه لا يصنع مؤمنا، إنما يصنع منافقا. يعني حضرتك لما تحب ان امراتك تلتزم علمها، فهمها، ناقشها، اقنعها، الزمها، ولكن مع وعي وثقافة، لأنك إن ألزمتها عنفا وإكراها فلن تصنع إلا نفاق. نفاق ابنك في البيت لا يصلي، صليش ليه؟ تعال هنا، تك تك، ايه روح الجامع، امشي قدام على الجامع، يلا روح المسجد، خلاص حاضر حاضر، راح المسجد ده قدامك، لكن إن غبت أنت عنه ترك الصلاة، ترك الصلاة. التربية بهذه الطريقة تصنع مجتمعا منافقا، ونحن لا نريد من المجتمع أن يكون هكذا، لا يلزمنا أن يكون هكذا، لا يلزمنا أن نضرب الناس حتى يصلوا، ونضرب الناس حتى يزكوا، ونضرب الناس حتى يحجوا، ونضرب الناس حتى يلتزموا بالحجاب، إحنا ما يلزمنا هذا، ولا ينبغي أن يكون مجتمع المسلمين هكذا، إنما نريد من الناس أن يعودوا إلى الله عز وجل بفهم ووعي وإيمان صادق، حتى لا ينتكسوا عند أقرب نقطة تحول وعند أقرب مطب من الابتلاء حينما ينزل عليهم. هرقل لما قابل أبو سفيان بيسأله عن المسلمين، بيقول له: أخبار الناس اللي مع محمد إيه؟ قال له: تمام، شغالين يعني. قال له: بيكتروا؟ قال له: بيكتروا. قال له: حد فيهم بعد ما بيسلم ويخش في دين محمد ويفتكر بقى الأصنام والجاهلية والكلام ده فجأة كده يرتد ويرجع كافر تاني؟ قال له: لا، ما حصلش، ما فيش واحد بيخش ويرجع، اللي بيخش ما بيرجعش. ليه؟ ما تعرفش ليه يا هرقل؟ قال له: كذلك إذا خالط الإيمان بشاشته القلوب. ساعة الإيمان ما يخش جوه قلبك خلاص، لكن طول ما الجوارح نازل عليها إكراه وعنف وغصب، الأجساد في وادي والقلوب في وادي تاني، ولذلك لا تجد مجتمعا مؤمنا ولا مجتمعا متقدما. ليه؟ لأن من بره هلا هلا، ومن جوه يعلم الله. انظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أوذي في الله إيذاء شديدا، وخرج من مكة إلى الطائف يدعو إلى ربه سبحانه جل جلاله. إيه اللي حصل في الطائف؟ اللي حصل في الطائف إنه نزل على رئيس الطائف، قعد معاه، قال له: أنا رسول الله، وأنا جاي لك من عند ربنا برسالة، ومعايا القرآن والمعجزات الباهرات، ولو أنت آمنت بالله والناس دي كلها آمنت معاك، لا شك أن كل الناس دي في ميزان حسناتك، وأن أنت كده يبقى لك السبق في الإسلام، وأن أنت ربنا سبحانه وتعالى يجعلك معي في الجنة. قعد يرغب فيه فطرده، قال له: مش اطلع بره، إيه اللي جابك عندي؟ لم ييأس النبي، قال: أروح لمين؟ أروح لأخوه. فذهب إلى أخيه، وكان هذا الرجل أخبث، لم يكتفي فقط بالرفض، وإنما أخذ النبي ومعه زيد بن حارثة، وخرج في الطريق وجمع الناس الرجال والنساء والأطفال والعبيد، وصنعوا سماطين من البشر، صفين يمين وشمال كده زي التشريفة كده، وصار هؤلاء الناس ورسول الله يسير بينهم مع زيد بن حارثة، صار هؤلاء الناس يسبون النبي: يا كذاب، يا مجنون، يا ساحر، يا كاهن، ويقذفون النبي بالحجارة، يقذفون رسول الله بالحجارة، يقذفون حبيبي بالحجارة. زيد بن حارثة معه قال: والله والله ما عرفت كيف أحمي النبي، إن حميت النبي من اليمين أصيب من الشمال، إن حميت النبي من الشمال أصيب من اليمين، إن حميت النبي من الخلف أصيب من الأمام، حتى سال الدم على وجهه وحتى سال الدم من يديه ورجليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو يشتكي همه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالى، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان بعيد جدا، مش النبي صلى الله عليه وسلم هائم على وجه لا يدري إلى أين يتوجه، يفكر: لماذا يصنع الناس بهكذا؟ لماذا يقابلني الناس هكذا؟ لماذا يصنعون بهكذا؟ إلى أن جلس إلى حائط، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيدي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع بي، ولكن رحمتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يبكي رسول الله، يبكي رسول الله، ويختلط الدم بالدمع، فترتج السماء وتهتز، وينزل جبريل على الفور ومعه ملك الجبال، ويأتي إلى النبي ويقول: يا محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم، السلام يقرئك السلام، السلام يقرئك السلام، ويقول لك: إن الله سمع مقالتك لقومك وسمع بما ردوا به عليك. ما تشرحش يا محمد، الصورة وصلة يا محمد عند من يسمع ويرى، وهذا يجعلنا في قمة الاطمئنان أن لنا ربا يسمع ويرى، لا يغرنك غرور مغرور، ولا كبر متكبر، ولا بطش باطش، فإن الله عز وجل يسمع ويرى، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إن الله ليملي للظالم حتى يزداد في ظلمه، حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله معي وأمره أن يطيعك، فإن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لفعل. أريدك أن تضع نفسك مكان النبي محمد، وانت في الوضع ده كيف تقرر تعمل ايه؟ تقول: بجد يا جبريل الملك ده يطيعني؟ ايوه ورايا، وينزل مكة مثلا يعني، وينادى على أبو جهل وأبو لهب: يا أبو جهل، يا أبو لهب، يا عقبة ابن أبي معايط، يا من آذيتموني، يا من ضربتموني، يا من فعلتم وفعلتم، تعالوا هنا. اجتمع الناس، قل: انظروا يا ملك الجبال. نعم يا محمد. ارفع الجبال. يرفع الجبال، ما هو مأمور مطيع، ارفع الجبال يرفع الجبال. ها ايه رأيكم تعتذروا؟ احنا اسفين جدا، احنا غلطانين والله، سامحنا يا محمد. ها تؤمنوا؟ آمنا بالله. طب خلاص يا ملك الجبال نزل الجبال. كان ممكن يعمل كده، بس رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله مش زي عقولنا، ده كبير قوي، مش بيبص ليوم الجمعة الساعة 12 ونص في مسجد دار السلام، لا لا لا لا، ده بيبص لقدام قوي، لبعيد قوي. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يفكر، ياخد قرار هيعمل ايه مع هذه المنحة الربانية عشان انا وانت نتعلم. فنظر النبي الى جبريل على ما به من ألم وقال: لا يا أخي يا جبريل، رجاء أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. يا يعني مسامح يا رسول الله؟ مسامح خلاص يعني يا رسول الله، مش هتنتقم ولا عمري هنتقم. طب الناس دي ازاي يطلع منها مؤمنين يا رسول الله؟ دي شغلته مش شغلتي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وإحنا عايزين ناس مؤمنين، مش عايزين ناس منافقين. تتصور إن خالد بن الوليد، ابن الوليد الذي أنزل الله في والده قرآنا يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا سأرهقه صعودا. ده أبوه، ده الأب، ده عرف مين خرج من صلبه؟ خالد سيف الله المسلول رضي الله عنه وأرضاه، الذي نام على فراش الموت وهو يقول: والله ما بي موضع أربع أصابع في جسده، يعني إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، ألا لا نامت أعين الجبناء. خالد سيف الله المسلول، عارف عكرمة رضي الله عنه ابن مين؟ ابن أبو جهل. عارف كيف أسلم عكرمة؟ أسلم متأخرا في عام الفتح، والروايات كتير في إسلام عكرمة ومعاه بعض الصحابة، إنه لما عرف خلاص إن محمد داخل مكة يوم الفتح قال: والله ما عد فيها أبدا، والله لا يدخلها علي عنوة. هتعمل إيه يا عكرمة؟ أنا ههرب، مش مطلوب إن احنا نجبر الناس على دين، مطلوب إن احنا ندعو الناس إلى الدين بأخلاق الدين، حتى إذا آمنوا بالله آمنوا بالله رب العالمين حق الإيمان. هتعمل ايه يا عكرمة؟ قال: ما عدش فيه. واحد زميله قال له: خدني معاك، قال له: تعال. واحد تاني قال له: خدني معاك، قال له: تعال. وقاموا خارجين وذهبوا الى البحر، بحر الاحمر. هتروح فين يا عكرمة؟ قال: انا اروح الحبشة، اروح ارض النجاشي، ملك عادل لا يظلم عنده احد، عنده الامن والامان، اروح له. فركبوا في السفينة وتحركت السفينة من الميناء، فلما توسطت البحر هاج البحر وماج واشتدت الرياح، وتخيل رجل عربي من الصحراء يركب مركب، ده هذا عذاب فوق العذاب. ففزعوا، قالوا: كيف نفعل؟ الحل ايه؟ فقال ربان السفينة: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله. قالوا: طب عندك هنا اللات والعزة؟ أنت شغلت بع إيه؟ الإله بتاعك فين طيب عشان ندعيه؟ قالوا: لا لا لا لا، الآلهة دي ما تنفعش في الوقت ده، أما الإله اللي ندعيه؟ فقال لهم ربان السفينة: الإله الذي في السماء. فقال عكرمة: رب محمد. العقل شغال مش بالعافية. قال عكرمة: رب محمد. قال: رب محمد. فرفع عكرمة يديه للسماء قال: يا الله، لئن أنجيتنا من هذه لنعودن إلى مكة ولنضعن أيدينا في أيدي محمد ما حيينا. فهدأت الريح، فرجع عكرمة إلى رسول الله يجري حتى دخل عليه وأسلم وآمن. ده كان ممكن عكرمة ده يقتل، وكان ممكن خالد ده يقتل في أحد، وكان ممكن العباس يقتل في بدر وما تلاقيش حد من دول خالص. كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يدمر مكة كلها ويبقى معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومجموعة بسيطة وخلاص والدنيا تمشي وخلاص. لا لا، إن هذا الدين لابد وأن يصل إلى كل الناس، يصل إلى كل الناس بأخلاق الدين، وليس بالقوة ولا بالعنف ولا بالدم ولا بالصوت العالي والقعقعة الفارغة والسب والشتم. إنما هذا الدين يصل بهذه الطريقة، حتى التعاليم من جوه لا تصل إلا بهذه الطريقة. أسلم رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه يقول: يا رسول الله رخص لي في الزنا. أحيانا نحن نعالج بعض المشاكل عند الشباب بطريقة خاطئة. ممكن واحد مثلا بيشرب مخدرات، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى السامعين، قولوا آمين. بيشرب مخدرات، فأنت بتعامله إزاي بقى في المسألة دي؟ رقم واحد، ده صايع، ده مجرم، ده في النار وبئس المصير. هو اللي زي ده ربي يتوب عليه، ابقى تعالى قابلني لو رجع لربنا في المشمش. كل الناس فيها خير، اللي خلى خالد وعكرمة ها وأبو سفيان والناس اللي كانت بتحارب النبي سنين تسلم وتؤمن ونقول عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، انت ليه بتعامل الناس كده؟ لأن انت مش عارف حقيقة نفسك. انت بتتعامل مع الناس على ان انت ربهم، انت إلههم، ها اللي بتحكم عليهم، وهذا ليس عملك ولا تخصصك. انت مطلوب منك تحكم نفسك بس، تقيم نفسك بس، تجتهد على نفسك بس. لو قدرت تعمل كده يبقى انت كويس جدا. سيبك من الناس، عد انت بس، ربنا هيكرمك. احيانا تجد مشكلة اخرى عند الناس، مشكلة النساء والجري وراء النساء والمعاصي والمحرمات. وبنفس الطريقة التي حدثتكم عنها مع المدمن نتعامل مع هذا. لو لقيت واحد ضعيف في التعليم، انت غبي، انت مش فاهم، انت مش نافع، ولا عمرك هتفلح. كل هذه الطرق لا تؤدي إلى هداية الناس، وإنما تؤدي إلى مزيد من الضلال في المجتمع والعياذ بالله. هذا الرجل جاء وقال: يا رسول الله رخص لي في الزنا، رخص لي في الزنا. فهاج عليه أصحاب النبي، زي ما احنا كده نكون في الجامع مثلا وواحد من المصلين داخل يصلي الرب العالمين، وبعدين الموبايل بتاعه رن من أول الصلاة بيرن، والإمام عمال يكبر الله أكبر، والتاني مش عارف يعمل إيه، واللي جنبه يزغده بدراعه، وده يزغده بدراع التاني، مش عارف يعمل إيه. أخطاء، لأن الناس بعد الصلاة هاجت، وقام الناس وما قعدوا. إيه يا راجل أنت، يا راجل بقفل تليفونك، حرام عليك يا راجل، مش عارفين نصلي يا راجل، مش عارفين نخشع. قال يعني الخشوع ما قطع بعضه، ورنت الموبايل دي اللي خرجته من الخشوع. تمام، هذا سفه، هذا سفه. أخطاء الناس أيضا نتعامل معها برحمة، بهدوء، بتوعية، بثقافة، مش بالصوت العالي ولا بالإكراه. جاء هذا الرجل فطلب هذا الطلب، فقام أصحاب النبي عليه وقالوا: ما لك يا رجل، كيف تقول هذا لرسول الله؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول: على رسلكم، على رسلكم، دعوه لي، تعال يا أخي اقترب. فاقترب الرجل حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم والتصقت ركبتيه بركبة النبي. وسنعرف ماذا حدث بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، جلس هذا الرجل في مجلس شريف مبارك حتى مست ركبتيه ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي: أعد علي مقالتك، قل لي كده اللي انت كنت بتقوله. بيقول له: يا رسول الله رخص لي في الزنا. هذا الرجل ليس رجلا سيئا، الرجل ده كان عايش في الجاهلية يا إخوة، عارف يعني ايه جاهلية؟ يعني يشرب خمر براحته، يزني براحته، ربا براحته، ظلم براحته، ما عندوش موانع ولا حواجز. فلما أسلم والتزم ومشي مع الناس بقى الملتزمين، وحبيب أزيهم لبس جلبية ورب دقنه ومشي وياهم، فالرجل ده كل ما يجي يعمل حاجة يقول له: حرام، ممكن أشرب السيجارة دي؟ حرام. طب ممكن أشرب كاس الخمرة ده؟ حرام. بنت تعدي يبصلها كده كما كان في الجاهلية، عهد قريب بالمعاصي والذنوب، حرام. فما ظنك إذا فكر أن يزني؟ فرجل خارج من جاهلية والجاهلية مأثرة عليه ونفسه طيع ربنا ومش قادر، قال يعمل إيه؟ قال أروح للنبي، أروح بقى أقول له الموضوع ده يشوف لي حل، أنا تعبان وما عنديش زوجة ومش قادر اتجوز. ولو الرسول قال لي انت عادي، يبقى ده بالنسبة له ما عادش ايه، ما عادش حرام. هو مفكر كده، هو ده التصور الفكري لعرض الطلب. فاذا بالنبي يقول له صلى الله عليه وسلم، يقول له ماذا تتصور مثلا بما يرد عليه؟ عارف لو واحد مننا قاعد مكان النبي صلى الله عليه وسلم، عارف يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له: بص حبيبي، انت اسلمت طائعا مختارا ولا غصب عنك؟ هتقول: لا يا رسول الله، ده انا اسلمت طائعا مختارا. طيب اسمع حبيبي، لو زنيت هنجلدك، ولو حبيت تخرج برا الاسلام هنذبحك وهنقتلك. فيبقى انت حطيته، اسمع بس، اسمعني بالله عليك، يبقى انت حطيته بين الجلد وبين القتل. النتيجة: لا خلاص، ده والله ما هزني أبدا ولا عمري، بص هبص الوحدة خلاص، أنا همشي دغري. شكرا يا جماعة، مبسوطين كده؟ تمام. مرضيين؟ أيوة. ويخرج يتخفى خلف الجدران ويزني، عايلقناش حد. لما تشوف حفلة تامر حسني اللي تذاكرها اتباعت في ساعتين او 8 ساعات على خلاف الروايات، تعرف المعنى ده، ان القفله بالحديد والنار تعمل لك مجتمع شكله حلو، لكن وقت ما هيلاقي فرجه يخرج منها سينطلق ولن يقف امامه احد. احنا مش عايزين كده، لا في اولادنا ولا في الناس. احنا عايزين واحد بيحب الاسلام، عايزين واحد راضي بالله ورسوله، عايزين واحد بيخاف ربنا سبحانه وتعالى. هذا لا يكون أبدا بالإكراه، الإكراه والعنف لا يصنع أبدا مؤمنا، الإكراه والعنف يصنع منافقا، يصنع منافقا. هذا الرجل انتظر الرد من النبي، إذا كان الصحابة كانوا هيضربوني أمال الرسول هيعمل إيه؟ فنظر إليه وسأله وقال: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله، أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لزوجتك؟ كل مرة الراجل يرد على النبي ويقول له إيه؟ قل: لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه أبدا لأي أحد من أهلي. ورسول الله يرد ويقول: كذلك الناس لا يرضونه لأهاليهم. وأنا بسألك برضو، أترضاه لأهلك؟ أترضاه لأهلك يا راجل، يا أخي الشاب، يا مسلم، يا محترم، أترضاه لأهلك؟ لو قلت لي نعم فالكلام معك لا فائدة منه، لأن النبي قال: لا يدخل الجنة ديوث. قيل: وما الديوث؟ قال: الذي لا يغار على عرضه. انت كده سامحني، انت بره الكلام خالص. لكن اذا كنت رجل شهم غيور ولا ترضاه لأهلك، فكيف ترضاه للناس؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المعنى ده وصل للراجل قوي، وصله بالعقل وبالراحة. صنع النبي من هذا الرجل مؤمنا، ولم يكتفي النبي ببيان هذا الأمر، وإنما وضع النبي يده على صدره ثم قال: اللهم أعذه من شيطانه، اللهم حصن فرجه، اللهم اهد قلبه، وأعذه من شيطانه، وأعذه من الفتن. قال: فما رفع النبي يده من على صدري إلا وأبغض شيء إلي الزنا، ووالله إني لأشعر ببرد يد النبي على صدري. بالله عليك، أنت عمرك عملتها مع زوجتك، مع ابنك؟ مسحت على دماغه كده وطبطبت عليه وخدته في حضنك وبسته: حبيبي أنا بحبك والله، الصلاة جميلة، الصلاة حلوة، الصلاة متعة، الصلاة ثواب عند الله يوم القيامة، الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، تعالى نروح المسجد ونصلي سوا. عمرك عملتها؟ عمرك تعاملت مع الناس من هذا المنطلق، انك تيجي على واحد عاصي وتسلم عليه قوي قوي قوي وتاخده في حضنك وتطبطب عليه وتقول له: اخبارك ايه؟ وحشني والله، ربنا يهديني ويهديك. يقول لك: يهديك انت يا عم الشيخ؟ اه يهديني والله، ده انا اسوأ منك والله، ربنا ياخد بيدي وعافيني وعافيك يا اخي. تحس ان الدنيا عنده لسه فيها امل، لسه فيها بصيص نور. فالاكراه والعنف كما قلت لا يصنع مجتمعا مؤمنا، وانما يصنع مجتمعا منافقا. لك في طالبان، وبعد سقوط طالبان في افغانستان تحرر الناس هناك تحررا كاملا حتى صاروا كالاوروبيين. وما تراه هناك اليوم من هذه الانفراجة في طريق المعاصي والذنوب والغناء والرقص والاختلاط ورفع الحجاب و إلى آخره، هذا الإسهال القمي الذي غير بعض البلاد كان من الممكن أن لا يؤتي ثماره لو كان هناك شعب يحب دينه وحريص على طاعة ربه. إنما بمجرد أن أشير إليهم استجابوا سريعا. وأذكر بذلك قول الله عز وجل حكاية عن موقف في النار: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. محدش له سلطان عليك. وما كان لي عليكم من سلطان، لكن أنت اللي عملت كده في نفسك، لأن أنت من جوه ما انتش حلو، انت من جوه مش كويس، ما صدقت تلاقي فرصة فعصيت الله سبحانه وتعالى. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إن القرون الفاضلة أثمرت مجتمعا تصفه لنا بنت بائعة اللبن، حينما قالت أمها لها: قومي يا ابنتي فاخلطي اللبن بالماء. قالت: يا أماه، إن أمير المؤمنين نهانا عن خلط اللبن بالماء. قالت: يا بنيتي قومي فاخلط اللبن بالماء، إن أمير المؤمنين في بيته لا يرانا. فقالت البنت الصغيرة دي بقى متربية بإيه؟ بالدين، بالعقل، بالفهم، بالوعي، مش متربية بالكرباك، مش متربية بالحديد والنار، مش متربية تحت وطأة السلاح، إنما تربت في المحاريب بقال الله قال رسوله. قالت لها يا أمه إن كان أمير المؤمنين في بيته لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. هو ده بقى النموذج المطلوب، مش اللي حاطط الأكل والشرب من فوق كويس ويجي النبي يحط إيده من جوه يلاقي البلل موجود فيه يقول له ايه الموضوع، يقول له يا رسول الله والله ما صنعت أنا ذلك، أصابته السماء. فنظر النبي إليه وصدقه، ما كذبوش ما اتهموش. قال هل لا جعلته فوق ليراه الناس، ها من غشنا، ها فليس منا. شغل المغلف والبذر والحجارة اللي جوه الكنب ورق الكرتون اللي مكان الأبلكاش وهلم جرة، لو تكلمت معكم ما سكت، لو تكلمت معكم ما سكت، كل هذا إنما هو شراء لغضب الله سبحانه وتعالى على الناس. اتق الله، الله يراك مطلع عليك اسمعك يعلم حالك، وأنت في سرك بل وأنت صامت لا تتكلم يعلم ما يدور بخلدك ربك. قال تعالى في كتابه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هتروح فين انت؟ هتروح منه فين سبحانه وتعالى؟ لازم المعنى ده يكون جواك. إياك أن تكون ممن يخاف بعينيه. أحد الإخوة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا والسامعين، وبهذا أختم، أحد الإخوة ذهبت إليه منذ سنوات طوال، منذ أكثر من 10 سنوات ذهبت إليه في مصنعه أزوره، فوجدت أمامه شاشة كبيرة جدا، كنت أول مرة أشوف كاميرات المراقبة، وجدت أمامه شاشة كبيرة جدا فنظرت إليها وقلت ما هذا؟ هو أنت بتلعب بلاي ستيشن؟ تلعب أتاري؟ قال لي عم الشيخ دي كاميرات مراقبة. قلت له يعني إيه؟ قال لي في كل قسم من أقسام المصنع عندي في كاميرا. قلت له أيوة. قال لي قبل كده ما كنتش مسيطر على مصلحتي، أسرق، ما فيش إنتاج، الدنيا عندي ضيعة، فشار علي أحد الإخوة إن أنا أركب هذه الكاميرات. قلت طيب دي نفعتك في ايه؟ قال لي انا باجي اقعد في المكتب ده ساعة كل اسبوع. هو بيقعد يراقبهم ساعة كل اسبوع وهم يدخلون الى العمل والكاميرا كأني انا الذي اقف معه. قلت له يا سلام. قال لي لان في عليه ايه؟ مراقبة، اسمها كاميرا ايه؟ مراقبة. ده بقى نوع يخاف بيختشيش. الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. النوعية دي لو الكهرباء قطعت والكاميرات فصلت ياخد نفسه بقى، أخيرا خد حريتنا. وهكذا الإنسان طول ما في قلبه كاميرا تراقب أعماله سيكون من الصالحين. أما إذا كانت الكاميرا في قلبه معطلة والكاميرا دي مش شغالة كويس، هيعمل الخير قدام الناس، وإذا خلى بنفسه فعل كل شيء. إحنا ناس محتاجين مؤمن بالعقل، محتاجين مؤمن بالأصول، محتاجين مؤمن بالدين، مش مؤمن بالعافية. لأن هؤلاء كما قلت لك إذا وجدوا فرجة حتة ضعيفة كده يكسروها ويخرجوا منها للمعاصي والذنوب وتحل الفوضى في المجتمعات. أيام الثورات ما سرقش غير الحرام، الحرام هو اللي سرق، الأمين أمين سواء كان في شرطة أو ما فيش. لما يكون في تبرج وصفور في الشوارع ما بيبصش غير اللي أصله بيبص. أما المؤمن لو وجد في شاطئ عراة فإنه لن ينظر. ليه؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه ويراه. فالإكراه أيها الأحبة الكرام والعنف لا يصنع أبدا مؤمنا، كذلك لا يصنع كافرا. وهذا ما سأبينه بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. اللهم إني داع فأمنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها، رب آت نفوسنا تقواها. يا رب زكها أنت خير من زكاها، يا رب أنت وليها ومولاها، يا رب أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شر نفوسنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا رددته وقبلته، ولا تائبا إلا تبت عليه وقبلته. اللهم لا تدع في المسلمين مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككت أسره بمنك وكرمك يا حنان يا منان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أغث عبادك المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم، واستر نساءنا ونساءهم، وتول أمرنا وأمرهم، اللهم اجعل لنا فرجا قريبا ومخرجا، اللهم اجعل لنا فرجا قريبا ومخرجا، اللهم اجعل لنا فرجا قريبا ومخرجا، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا مجيب السائلين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا سميع الدعاء لا تخيب الرجاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير.

وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. دي طبيعة جعلها الله عز وجل في البشر. طيب في كل المجالات ولا في مجال بعينه؟ في كل المجالات، في كل المجالات لابد وأن تتحلى بالبر والمعروف والرحمة وحسن الخلق علشان تقدر تنتج في علاقتك بالناس. أحيانا أنت بتروح تشتري من واحد بضاعة مش كويسة، أنا في الطبع ده، ربنا يتوب علي وعليك قول أمين. أحيانا يبقى أنا عارف أن حاجته يعني مش قوي، أكل شرب فاكهة بس هو كويس قوي، برتاح له، استقباله ليه كويس، فبيشجع أن أكون قريب منه. وفي واحد تاني عنده بضاعة رقم واحد، مستورد بقى من اللي هو بتاع كفر البطيخ ده، خلاص، ومع ذلك ما تروحش ناحيته. ليه؟ الانف متكبر السعالي، بيعامل الراجل داخل عنده مش كويس، تلاقي الناس ترجع بعيد عنه. البيوت برضو محتاجة زي ما قلت لك رحمة وحب وأخلاق، ليه؟ عشان الزوجة تستناك، لكن لو انت مش كويس هتروح تنام قبل الهنا بسنة، لاني عارفة كويس ان هي لو قابلت حضرتك على الباب ها لسه صاحيه، فين اللقمه؟ توشك عامل كده ليه؟ روح الجنب بعيد عني. طب هي اللي غصبها على كده ايه؟ اللي غصبها على ايه؟ هي مستنيه منك ايه؟ سوء الخلق؟ لا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مش هتلاقي اولادك بيستقبلوك ولا بيسلموا عليك ولا بيحبوك، كل واحد يهرب منك في جنب، اللي على السرير واللي على الكمبيوتر ودخل الحمام اجري، اللي يلحق حته استخبى فيها ليه؟ بابا جه. بالله عليك انا عايز اسالك سؤال، انت ترضى ان ده يكون حالك؟ صعب جدا، صعب. اخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ومشى في الطريق، الجاريه الصغيره دي، البنوته الصغيره، تجري عليه تسلم عليه وتمسك ايده، ايه عايزه ايه؟ إذا هنروح مشوار سوا، طفلة، هنروح مشوار سوا رسول الله، فتطوف به المدينة فلا يقول لها كفى إلى أن تنتهي. أنت متخيل إن ابنه يطلع يلعب على ظهره وبيصلي بالناس إمام ويفضل ساجد لغاية ما الولد الصغير يشبع لعب وينزل من على ظهره؟ رحمة رحمة. ولذلك ربنا حصروا كده في كلمة واحدة بس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إحنا عايزين نبقى كده. العنف اللي موجود في العالم النهاردة كله بحجة الدين، الشتيمة والسب واللعن وقلة الذوق وقلة الأدب اللي على مواقع التواصل الاجتماعي كلها بحجة الدين والغيرة عن الدين، هذا لا ينبغي أن يكون. الدين له عدة، إيه عدته؟ الرحمة والبر والعقل. وقلت لك في مجمل بقى الكلام ان العنف والسلاح والقوة لا تصنع مؤمنا. عارف لو انا مسكت رئيس جمهورية واعوذ بالله من ذلك، قولوا امين، قول امين يا جدع، مش فاضل من دول، خد بالك، بس يعني الله اعلم بالاحوال. تخيل لو انا مسكت رئيس جمهورية، انا بقعد احيانا كده يهبل كده، هم طلع اول قرار، أول قرار أعمل فرع في الشرطة كده سميه إيه؟ شرطة الصلاة. شغلتهم يمشوا في الشوارع بتاعت الصلاة، جرجروا الناس من القهاوي والمحلات، دخلهم الجامع، خش الجامع قدامي، واللي ما يخشش ضرب على دماغه. يا سلام، الجوامع تتملى. استنى بس، مش أنا بقول لك بهبل؟ الله، أنت مش أخد بالك ولا إيه؟ سيبني أعك شوية. ويمشي بقى في الشارع بقى شرطة نسائية، البنات العريانة دي تمسكها تايها تديها علقة تمام وتكبرها بالايها حجاب والنقاب. المجتمع ده شكله جميل قوي صح؟ من بره من بره من بره من بره من بره، لكن من جوه عامل زي البركان، نار بتغلي من جواه وينفجر من أضعف حتة وأضعف وقت. عارف لو النبي كان رب الناس كده، كان بعد النبي ما مات الناس كلها، هو مين اللي انقلب بعد موت النبي؟ اللي خاف، قال لا يا عم، ده محمد معاه جيش فيه 10,000 مقاتل، ده فتح مكة يابا، احنا لسه هنقعد نستنى ونعاند فيه لغاية ما يجيلنا هنا؟ سريع سريع خش معاه في الدين اركب. فلما مات النبي هم راجعين بظهرهم، لان من جوه ما كانش لسه الايمان ايه قوي، فقاتلهم الصديق خوفا على الاخرين انهم يعملوا زيهم، فثبت الله عز وجل هذه الأمة. فتخيل الشريحة دي بقى لو المجتمع كله كده، ما كانش الصديق قدر على حد، كانوا هيبقوا زي البحر الجارف اللي ساعة ما هيتحرك هيكنس كل حاجة قدامه، زي ما انت شايف كده. ما صدقوا لقوا فكة صغيرة بس كده، انطلقوا جميعا نحو ما كانوا يختبئون به، وصار كله على عينك يا تاجر. ولذلك كان النبي لا يعتمد منهج العنف والإكراه مع حد، لأن زي ما بقول لك وبأكد على المعنى ده، الإكراه والعنف لا يصنع مؤمنا إنما يصنع منافقا. طيب، وكذلك لا يستطيع الإكراه ولا العنف أن يصنع كافرا، زي ما دام بيولد لناش إنسان مؤمن، كذلك برضو ما يقدروش إن هم يجبروا الناس على شيء بالعافية. وهديك مثال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من أوائل الناس اللي آمنت به أسرة كاملة اسمها آل ياسر، عيلة ياسر، عيلة كاملة كده مع بعضها دخلوا في الإسلام. أبو جهل ما خلصوش، أم أخذهم وصلبهم في الشمس ويعذبهم من أول النهار إلى آخره كل يوم على كده، ورسول الله يمر عليهم لا يستطيع أن يصنع لهم شيئا، فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طب الناس دي كفرت؟ لا، ما حصلش. يعني التعذيب ده قدر يرجع الناس دي من السكة اللي هم ماشيين فيها؟ لا، ما حصلش خالص، لدرجة أن عمار بن ياسر شاف موت أمه وأبوه قدامه، قلبه تقطع من جوه، وأجبر عمار على النطق بكلمة الكفر إجبارا. وجيل النبي يبكي، قال له يا رسول الله، يا رسول الله عذبوني، يا رسول الله أرهقوني، يا رسول الله فعلوا بأبي وأمي ما فعلوا، يا رسول الله، يا رسول الله أجبروني على سبك يا رسول الله، أجبروني على سبك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا عمار إن عادوا فعد، إن عاد رأى فيه ضعفا، قال له إن عادوا فعد، يعني أنا كفرت يا رسول الله. ربنا نزل القرآن يقول له إلا من أكره وقلبه، أنت ممكن تكره الناس أبدان الناس، لكن أنت لا تستطيع أبدا أن تجبر قلوب الناس ولا عقول الناس. أنت ممكن تمشيني في طريق بس غصب عني أنا ماشي فيه، لكن قلب وعقل مش راضي بيه. فرعون لعنة الله عليه يقول أمين، مراته آمنت بموسى الذي يحاربه فرعون، ما خلصوش الكلام ده، قال لا لا والله ما هتعدي كده، أنت تؤمني بيه؟ طب وأنا ناقصك؟ وأنا هلقاها من بره ولا من جوه؟ والله لأفعلن بك وأفعلن. أخذها وطلع في الصحراء شدها، عارف كان عذابها إزاي؟ دقلها أوتاد في الأرض وشد إيديها، امرأة دي مش راجل، دي امرأة، يعني الألم يموتها، بس شوف العذاب والتفنين في العذاب، دقلها أوتاد في الأرض وقام شددها، ودق وتد هناك يمين وتد شمال وشد رجليها، وتركها في الصحراء يعذبها في كل يوم مر، ويعرض عليها الكفر مر، ويهددها بالقتل مر، وهو يتعجب من صلابتها وقوتها، وهو يعرض عليها أن تعود لتكون سيدة القصر مرة أخرى، حتى سمعها تهزي من شدة العذاب، سمعها بتتكلم إيه كلام، عارف كانت بتقول إيه؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال والله لقد سحرك موسى ولا أراك إلا شغفت به حبا، فرفع حجرة ثم ضربها على رأسها فقتلها. مع هذا لم يستطع أن يخرجها من الإيمان إلى الكفر، زي ما هو تعرفش تجيب واحد من الكفر الإيمان بالعافية، برضو ما تعرفش تخرجه بالعافية. أنت متخيل أن واحد اسمه ذو نواس، قصته في صحيح مسلم من حديث صهيب موجودة، ذو نواس ده شخصية غريبة، فيه نزل قول الله عز وجل: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود، وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. سورة كاملة نزلة بتسطر الحادثة دي. لما شاف ان الناس كلها آمنت بالغلام وبرب الغلام، قال مفيش فايدة، لا بد وان انتقم منهم، فخد لهم الاخاديد. في نهاية القصة طويلة جدا، خد لهم الاخاديد واشعل فيها النار، فكان يأتي بالعشرة. الرواية بتقول لما كان 600 واحد، 600 انسان، يجيب 10 يعرض عليهم الكفر فيأبوا، فيقذفهم في النار فيصرخون ويحترقون أمام الآخرين، ظنا منهم أن هؤلاء سيخافون فيرجعون. ولا واحد رجع، إلى أن جاء بامرأة واحدة ست وعلى إيدها رضيع، خافت عليه. طب أنا ماشي، إنما ده ذنبه إيه؟ وأخذت على شفير الأخدود، قيل لها ترجعين؟ قالت: فأنطق الله الغلام، ثبتها الله. كيف تقول خوفا عليه؟ لها: لا ولا يهمك. فأنطق الله الغلام وقال لها: يا أماه قعي ولا تقاعسي، فإنك على الحق. فضمته وألقت بنفسها في النار. مش ممكن أبدا تجد للعنف والإكراه والدم والكلام الفاضل الناس عايشة في اليوم، والله العظيم ما هتلاقي له نتيجة أبدا. لما النبي راح رحلة الإسراء والمعراج، عد على قبر، شم رائحة طيبة، سأل سيدنا جبريل، قال له: إيه ده؟ قال له: هذه عظام، رائحة عظام ماشطة بنت فرعون وأولادها. قال: دي حكايتها إيه؟ قال: إن الست دي أمانت موسى عليه السلام، وكانت شغالة جوه القصر، بس مش قادرة أن تجهر بإيمانها، فوقع المشط منها فقالت بسم الله. فقالت البنت: أبي، أول مرة أسمع حد بيحب فرعون أو كده، يا بسم الله. قالت: أبي. فقالت: لا، في العقيدة ما ينفعش لف ودوران. قالت: لا، أمال مين؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك يا ابنتي. بنت صغيرة تحاول تفهمه وتعلمه، البنت طلعت لسانها طويل ما يبلش بقها فولة، قامت طلعت تجري على مين؟ على ابوها: الحق ده الست اللي بتسرحني بتعبد رب غيرك. قال: هاتوه. فأتي بها فسئلت: ومن ربك؟ قالت: رب السماوات والأرض، ربي وربك ورب العالمين. قال: ائتوني بزوجها وأولادها، وأوقدوا لي على طست من نحاس. طست من النحاس ده، عارفين الأذان الكبير ده، ضخم جدا عالي، عشان تطلع له من فوق منصة، هذا كله نحاس، وأشعلت تحته النيران، ومن جوه فاضي، فيش جوه سائل، فاضي من جوه، حتى صار هذا الإناء جمرة حمراء. وقفت عليه على منصة، وأوتي بزوجها، ارجعي، لا ارموه. فصار يتلبط في هذا، تخيل انت، يتلبط في هذا الجحيم، الى ان تحول الى عظام بالية دمعنها. ارجعي. قالت: لا، ربي وربك الله. فأتي بولدها الاكبر فدفع، فصار يتلبط في النار حتى تحول الى عظام، حتى جاء دورها ودور صغير على يدها. فلما أراد فرعون أن يقذفها قال: ألك عندي طلب؟ قالت: طلب واحد. قال: وما هو؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام زوجي وأولادي سويا، وتدفننا في حفرة واحدة، ثم ألقت بنفسها في هذه النار. العقائد لا يمكن أبدا أن يجبر الناس على اعتناقها أو على تركها. ونعوذ بالله من الفتن ومن الخذلان. ولذلك مش عايزين يا جماعة الخير نخلط الأوراق، احنا بنحاربش. فرق كبير بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. احنا دعاء إلى الله، احنا عايزين الناس على ايه؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. عشاننا؟ لا، عشانهم، وعشان اللي يقرب من ربنا احنا ناخد من وراء حسنة لا اكتر ولا اقل. الناس جت الحمد لله، الناس ما جتش امرنا الى الله، احنا ملناش فيه. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ده شغلتك، يبقى أنت تخليك في شغلتك. طب يا رب ده هم بيبهدلوني. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعيش كده، وصدقني سترى في الناس خير وثمر عظيم جدا إذا رأوا فيك الإسلام. أختم بهذه القصة التي حدثنا بها أحد العلماء، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه، اللهم آمين. ولعلي أخبرتكم بها من قبل، إن واحد داعية من دعاتنا الأجلاء جاي له إعارة، راح دولة أوروبية، خرج من المطار عايز يروح المكان اللي هو متوجه بقى ليه عشان يستلم فيه شغله. بص يمين بص شمال، سواء التاكس ام رايح عليه، شكله كده لابس الزي الازهري كده وحاجه جميله كده، حاجه فيها عزه كده، وركب وراه. قال له رايح فين؟ قال له وراه رايح حته الفلانيه. فالسواء عرف ان ده الشيخ المسلم اللي جاي يبقى امام المركز الاسلامي في المنطقه دي. الاجره بتاعتك كام؟ قال له مثلا وليكن مثلا يعني جنيه وربع مثلا. راح مديله الفلوس ومرجع له الباقي زياده مثلا ايه شيلين، رجع له زياده ايه في الباقي، حاجه بسيطه جدا لا تذكر. هو بقى بيحكي الشيخ ده بيقول ايه؟ بيقول فصارعتني ونازعتني نفسي، اقول له ما اقولوش، اقول له ما اقولوش، حاجه بسيطه وتافهه ما تاثرش. طب اعمل ايه؟ طب ارجع له الفلوس من غير ما اقول له ان ده كان، اعمل ايه؟ صار في صراع رهيب جدا بسبب الشيلين ده. المهم هداه الله عز وجل، هداه الله في التفكير ان هو نازل يروح مرجع له الايه الفرق، ويقول له انت رجعت لي الباقي ايه زياده. فلما نزل راح مديله الفرق ده وقال له انت اديتني ده زياده بعد اذنك. فقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجل توهم، نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له إيه الحكاية؟ قال له أنا اديتك المبلغ ده زيادة وأنا عارف أنه زيادة لأختبرك، فإن رأيتك تأكل الحرام فكيف تتكلم بالحق؟ فلما رددت هذا الدرهم علي عرفت أنك لا تأكل إلا الحلال وأن دينكم حق. فانهار الشيخ بالبكاء، انهار بالبكاء. قال له مالك؟ قال كدت أن أبيع ديني بثمن بخس. قال له وأنا كنت طمعت في الشيء اللي نحطه في جيبي، ها؟ كنت خسرت الجنة، كنت خسرت مسلم، كنت خسرت سمعة الإسلام، كنت شوهت صورة الدين، فما بالك بالذي ها يسرق ويكذب ويغش ويرتشي ويسفك الدماء ويخرب الديار ثم يدعي أنه يعمل ذلك الإسلام؟ هذا طريق خاطئ. إن طريقنا كما رسمه لنا ربنا عز وجل، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، تكلم أحد وجادلهم بالتي هي أحسن حتى يحبك الناس وحتى يحب الناس هذا الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. شكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.